هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جهة ولا مكان له، كون الأكوان ودبر الزمان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، اليوم في هذه الحصة من برنامجكم هل تعلم، سنذكر بعضا من معاصي البدن. وكنا فيما مضى قد ذكرنا بعضا من معاصي البدن، وقلنا المعاصي هي مقسمة على جوارح الإنسان، أي على أعضائه. يوجد معاص قد يفعلها الشخص بعينه، ويوجد معاص أي ذنوب، المعصية أي الذنب، قد يفعلها الشخص بلسانه كالكذب ومسبة المسلم وغير ذلك، ويوجد معصية بالبطن كشرب المسكر وشرب الخمر وغير ذلك، ويوجد معصية باليد، ويوجد معصية بالرجل، ويوجد معصية بالبدن أي بكل البدن. من جملة المعاصي اللي حبيت اليوم أتكلم عنها البعض، لأن بعض الناس قد يقع فيها وهم لا يدرون أنها معصية، من جملة ذلك اللي هي ذنب ومعصية هي الاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة، ولم يعلم دائنه بذلك، أو لم يعلم دائنه بذلك. ما معنى هذا؟ يعني شخص يقع في معصية من معاصي البدن، إذا استدان، الذي ليس بحالة اضطرار، يعني استدان يعني طلب دينا من غيره، وهو لا يرجو وفاء لذلك الدين. شال شخص قال له أقرضني مالا، وهو عندما قال هذا الكلام لا يعني مش حاطط في باله انه بش يرجع ذلك الدين بالمرة، ولا عنده جهة يفكر فيها أنه يستطيع أن يرجع منها الدين، فقط يأخذ بغير نية تسديد، ليست عنده جهة ظاهرة، ولم يعلم دائنه بذلك. يعني ما جاش قال للشخص الذي يعني اقترض منه المال، تسلف من عنده الفلوس، ما قالوش مثلا أنا يا أخي راني مش ناخذ من عندك المال، أما حقيقة ما عنديش منين نرجع لك الآن، الله أعلم، لعله بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة الله كريم يفتح علي قد أرجع لك، ولكن الآن ما عندي جهة ظاهرة، ما عنديش مكان توا في بالي أنا مش أرجع لك منه هذا المال. إذا يقول للشخص الذي يقرضه هذا ثم الآخر يعطيه مال، يجوز له ذلك. أما إذا كان هو لا يعلم من أين سيرجع المال، ولا يعلم جهة ظاهرة بالمرة، لا يعلم جهة ظاهرة، ما عندوش حد شيء في باله مكان سيرجع منه المال، ومع ذلك يستدين من غيري أن يعلم هذا الشخص، أي أنه لا يرجو لهذا الدين وفاء من جهة ظاهرة، أي ليس عنده ملك ولا مهنة يستغلها لرد الدين، شخص مثلا نقول رحنا بطال ما عندوش لا مهنة ولا ملك باش يردك الدين ذاك، ومع ذلك يستدين، وما غير ما يقول للشخص الذي أخذ منه المال أنه ما عندي من أين أرجع لك المال. هذا ذنب، هذا معصية، أو هذه معصية من معاصي البدن ينبغي الشخص أن يحفظ نفسه منها. كذلك من معاصي البدن عدم إنظار المعسري. شو اسمها؟ عدم إنظار المعسري. شو معناتها؟ هنا توا ما عادش باش نحكيو على الشخص اللي يتسلف الفلوس، لا، نحكيو على الشخص اللي يسلف، اللي يقرض، الذي يدين غيره. هذا الشخص الذي أعطى المال أقرض يسمى الدائن. هذا إذا الشخص اللي أخذ منه المال صار معسرا. ما معنى معسرا؟ أي عاجزا عن قضاء ما عليه، عاجز عن قضاء ما عليه من الدين. يعني سبحان الله، الشخص قد يذهب ويقترض مالا من شخص آخر مسلم، ثم بعد ذلك هو ينوي أن يرجع إليه المال، وكان عنده يعني يفكر في شيء أنه سيأتيه مال مثلا من عمله، أو عنده مشروع، أو عنده شيء معين سيأتيه منه المال، ثم يرجع من ذلك المال. يعني ليس أخذ مالا ولا يدري من أين سيرجع، ليس عنده جهة ظاهرة، كيف ما قلنا منذ قليل هذا ذنب الذي يأخذ المال وما عندوش منين يرجع، ومش حاطط في باله مش يرجع. لا، هنا نتكلم على شخص أخذ المال وعنده جهة ظاهرة يريد أن يرجع منها، لكن سبحان الله الأمور ما مشت كما هو يريد. قلوا نحن مثلا فلس هذا الشخص ما استطاع أن يرجع دينه وهو مسلم، هذا يسمى معسر، عاجز عن قضاء ما عليه. فإذا أنت يا أخي المسلم أقرضت شخصا مالا، مسلم، أعطيته مال قرض حتى يرجعه لك بعد سنة أو سنتين مثلا، ثم بعد ذلك هذا الشخص صار معسرا غير قادر على أن يرجع لك الدين، وأنت عالم بذلك، يعني أنت تعلم أنه غير قادر على أن يرجع لك الدين، ليس عنده ملك أملاك يعني، ولا عنده شغل، سبحان الله فلس نقوله نحن يعني نزلت عليه شيء ابتلاء من الله فقد ماله مثلا، فصار معسرا ما عنده من أين يرجع الديون. هنا قال العلماء إذا كانت حالة الشخص الذي أقرضته المال صار عاجزا عن ذلك، يحرم عليك ملازمته أو حبسه، ويحرم عليك مطالبته مع علمه بعجزه، مع علمك بعجزه، يعني أنت تعرف أنه عاجز وما عندوش لا ملك يسدد منه الدين ولا مال ولا شيء، وأنت تلازمه وأنت يعني تريد حبسه، هذا كله لا يجوز في الشرع، حكيه في الدين رهوة، أحكي في الشرع يعني ما أحله الله، لا يجوز، مع علمك بأنه عاجز، كأن يقول له الآن تعطيني المال مثلا أو تعطيني مالي، وهو يعلم أنه ما عنده من أين يعطي المال، يعلم أنه صار عاجزا صار معسرا، هنا حرام عليه أن يفعل معه ذلك، وحرام عليه أن يقول له ذلك. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله يبارك فيكم، هذا نداء لكل شخص أقرض شخصا مالا ثم هذا الشخص الثاني صار عاجزا ومعسرا حقيقة، لكل تاجر، لكل شخص صاحب مال أقرض غيره من المسلمين مالا، ثم هذا الشخص الثاني سبحان الله فلس نقوله نحن، فما صار عنده من أين يرجع. فليعتبر بهذا الحديث، اسمعوا أحبتي في الله، من أنظر معسرا، شو معنى أنظر معسرا؟ يعني هو أقرضه مال والآخر ما عنده من أين يأتي، فقال له أنا أصبر عليك لله تعالى، عندما يتيسر أمرك أرجع إلي المال. من يفعل هذا يسمى أنظر معسرا، اسمعوا ما له من الثواب. من أنظر معسرا أو وضع له، وضع له يعني قالوا سامحتك يا أخي في الدين، هذا ماذا يكون ثوابه يوم القيامة؟ قال أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما معنى أظله الله في ظله؟ ظله أي ظل العرش، هنا نسبة الظل إلى الله على سبيل الملك والتشريف، أي ظل العرش، مش معناتها ربي جسمه عنده ظل، لا، ظل العرش، لأن يوم القيامة فكاليوم الذي يحاسب فيه العباد وطوله 50,000 سنة، هذا اليوم تدنو الشمس من رؤوس العباد. فالناس الأتقياء الصالحون الأنبياء، وكذلك ورد في حديث من بكى من خشية الله، وكذلك اثنان تحاب في الله وشاب قلبه معلق بالمساجد وغير ذلك، ومن أنظر معسرا شخص سلف فلوس لشخص آخر ثم هذا الثاني ولا غير قادر على أن يرجع له المال فهو أنظره، شو معنى أنظره؟ قالوا به ترجع ليش تو وقت يتيسر أملك رجع لي، وإلا قال له سامحتك. هذا أين يكون يوم القيامة؟ في ظل العرش، يكون ناجيا من ذلك الموقف العظيم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد. بالله عليك قولوها نحن بالتونسي، باش تشريه الموقف هذا بأي مال؟ بمال الدنيا والله لا يفي. يعني شخص تدنو الشمس من رؤوس العباد حتى يغرق الناس في عرقهم. أنت لأنك أقرضت شخصا مالا ثم لما صار عاجزا قلت له أنا أنظرتك لله تعالى عندما تستطيع ترجع لي، أو قلت له أنا سامحتك، فتكون في ظل العرش، في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، أي ظل عرشه. فإذا هنيئا لمن عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لمن ألقى الدنيا وراء ظهره وأقبل على الآخرة، وهنيئا لمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا يفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهنيئا لمن أنظر معسرا شخصا لا يستطيع الوفاء بدينه أو وضع عنه دينه، له البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون يوم القيامة عندما الناس يكونون في موقف صعب هو يكون في ظل العرش مع الصديقين والنبيين والشهداء. كذلك من معاصي البدن، وهذه التي سأذكرها الآن شائعة جدا في مجتمعنا، ألا وهي استعمال المعار في غير المأذون له فيه، أو زاد على المدة المأذون له فيها، أو أعاره لغيره. ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام علماء نشرحه إن شاء الله. الشرح أن من معاصي البدن استعمال الشيء الذي هو عارية في غير ما أذن له فيه. ما معنى عارية؟ مشيت أنت قلت شخص الله يبارك فيك سلفني هل الشيء المعين هذا، هالسيارة، هل اللباس هذا، أي شيء خذيته أنت سلفت، عارية يقال لها هذه. فإذا أنت استعملتها في شيء لم يأذن لك فيه صاحبها تكون قد عصيت الله. مثال، شخص استعار، قلوا نحن كالمفك ذاك، قلوا تورني فيس اللي يحل الفيس متاع، فعوض أن يفتح به أن يفك به هذه يحل به الفيس، ولا استعمله مثلا كمطرقة، هذا لا يجوز. أو مثلا أنت يعني قلت لي شخص مثلا أنا أريد الله يبارك فيك لو تسلفني دارك يعني يوم أو يومين يعني حتى أنام فيها فقط، وانت مشيت بعد حليت الدار هذه عملت فيها احتفال، هو لم يأذن لك في ذلك، أنت هذه سلفة، هذه عارية يقال لها، فلا بد أن تستعملها فيما أذن لك فيه. أو شخص مثلا أعارك ثياب لتلبسها فاستعملتها مثلا أنت كالغطاء على الطاولة وأكلت عليه الطعام، لا يجوز، لأنك استعملته في شيء لم يأذن لك فيه صاحبها. أو كذلك أن تستعمل هذه العارية مدة زائدة على المدة المأذون لك فيها إن كانت المدة مقيدة، لأنه بعض الأحيان قد يقول لك الشخص تقول له الله يبارك فيك لو تسلفني كالكتاب الله يحسن إليك، هذا يقال له عارية، الكتاب يقال له عارية، يقول لك نعم أنا أعطيك الكتاب لمدة شهر، خذه لمدة شهر فقط، يعني أنا نسلفه لك لمدة شهر، ثم أنت بعد ذلك شهر أبقيت ذلك الكتاب عندك، لا يجوز، لابد عليك أن ترجعه لصاحبي أو تستسمح منه تقول له هل أستطيع أن أزيد على هذه المدة، فإن أذن لك فبها وإن لم يأذن تعيد له كتابه. كذلك شيء آخر وهذا كذلك موجود، كثير من الناس يتسلفوا شيء، يعني يأخذوا شيء من غيرهم على سبيل الإعارة، ثم بعد ذلك هو يعيره لغيره، يتسلف شيء بعد هو يسلفك الشيء ذاك إلى شخص آخر من غير علم مالك ذلك الشيء. شخص أعطاك مثلا نعرفش أنا شيء حذاء كي تلبسه، وهذا موجود حتى عند كثير من الشباب، أعطاه حذاء باش يلعب به كرة يا أخي، ثم هو ماذا فعل؟ لعب به هو، ثم بعد ذلك أعاره إلى شخص آخر دون علم الشخص الأول المالك لذلك الشيء. هذا لا يجوز، هذا حرام، بل عليه أن يستأذن الملك، فإن أذن له له أن يعير ذلك إلى شخص آخر. وفما شيء هنا كذلك يشبه الإعارة، ألا وهي الإجارة. شخص مشى يستأجر في بيت، فصاحب البيت قالوا نعم أنا أؤجر لك هذا البيت لمدة سنة، ثم بعد أن انقضت السنة شخص اللي كاري الدار مشى للملاك قالوا الله يبارك فيك نحب نزيد عام آخر، أعطاها عام آخر، قد يعطيه 10 سنين قد يعطيه 20 سنة، لكن عندما يستأجر الشخص شيئا بيتا بستان ولا أي شيء، هذا لا يعني أنه يدخل في ملكه، مش يدخل في ملكه بعد 30 و40 سنة كيف ما يعمل كثير من الناس. اش قالك كارية قديمة؟ يعني يستأجر بيتا بقي فيه 30 سنة، ثم مالك البيت يريد أن يستعمل بيته وحر فيه، يقول له الله يبارك فيك يا أخي أريد أن أحتاج هذا البيت، يتزوج فيه ابني أو أفعل فيه ما أشاء. فالآخر ماذا يقول له؟ يقول هيهات، أنا صار لي هنا 30 سنة، كيف تخرجني؟ أنا بالأقدمية أصير صاحبا لهذا البيت، هذا حرام ومن الكبائر. إذا لم يرد أن يخرج من ذلك البيت وكل يوم يزيده على تلك المدة هو في ذلك البيت يرتكب معصية، بل زيادة على ذلك صلاته في ذلك البيت لا ثواب فيها، لأنه ذاك البيت في حكم المغصوب، هو كرهه لو على 10 سنين يا أخي أو على سنة، ثم بعد السنة يبقى في البيت والمالك مالك البيت يريده أن يخرج، يقول لك لا ما نخرجش، تبقى عاد أمور محاكم وعاد المنفذ وكذا وهالأمور هذه كل. الشخص اللي ماخذ البيت اللي هو استأجر البيت من المالك اللي ما حبش يخرج، بعد انقضاء المدة اللي هي مدة الإجارة كل يوم يقعد فيه فك البيت ذاك عليه معصية، وصلاته في ذلك البيت لا ثواب فيها، هذه فليعلمها الناس، واللي ما سمحاش يبلغها لمن، أو الذي سمعها يبلغها لمن لم يسمع، لأن هذا أمر مهم ويقع فيه كثير من الناس، حتى أنه بعض الناس يمشي يصرفوا يعني محاكم وأشياء. إيش قالك؟ قالك الملاك يحب يخرجك من البيت، اسمه الملاك وهو مالك البيت يريد أن يخرجك من البيت، سبحانك رب. لذلك قال العلماء يفتك الجهل بصاحبه كما يفتك السم بشاربه. ننتبه أحبابي، الله يبارك فيكم، ننتبه، تقوى الله خير من هذه الدنيا وما فيها. نسأل الله العلي القدير أن يختم لنا بالحسنى، وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.